الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذا من جامع البيان للي يجي الجزء الثاني. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي الحكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى فشهدوا لك وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. جمع قبيل قال بمعنى كفيل أو بمعنى جماعات أو مصدر بمعنى مقابلة. قابلوهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إن شاء الله فيبدل طبعهم عندكم لتمرنهم على الكفر، لتمرنهم يصلح لكن ربما يقصد لتمردهم. ثم ذكر رب العزة أن الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني مردة الجن يوحون لمردة الإنس ويغرونهم بالإضلال، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح. وذكر قول آخر فذرهم وما يفترون. ولتصغى لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا التغرير تميل إليه هذه الأفئدة. يعني وجعلنا لكل نبي عدوا لتسقى وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، القرآن بين وميز الحق والباطل. والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، في أنه من عند الله. وهذا من باب التحريض والتهييج، كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هذا نهي للأمة، وتمت كلمة ربك بلغت الغاية صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، لا مبدل لكلماته لا راد لقضائه. ولا مغير بحكمه ولا خلف لوعده. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يكذبون على الله. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الذبح لا ما مات حتف أنفه يرحمك الله، إن كنتم بآياته مؤمنين. فإن الإيمان يقتضي استباحة ما أحله الله لا ما أحله الظن والهوى. نعم تفضل. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون إثما يجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يجعلنا للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، حرمت عليكم الميتة الآية، إلا في حال الاضطرار. وذروا ظاهر الإثم وباطنة، معصية العلن والسر. ونهاهم رب العزة أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بعضهم قال ما تركت التسمية عمدا، وبعضهم قال حتى في النسيان. وإنه لفسق، لكن رب العزة قال نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قالوا تزعم أن ما قتلت أنت ذبح شرعي وأصحابك والصقر والكلب حلال، وما قتله الله يعني حتف أنفه حرام، يجادلون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في اتباع غير دين الله. أو من كان ميتا بالكفر والجهل فأحييناه بالعلم والإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور القرآن أو الإسلام، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، بقي في الضلالة لا يفارقها. كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان، زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، كما صيرنا فساق مكة أكابرها، صيرنا مجرمي كل قرية رؤساءها. قالوا إذا رب العزة جاءهم بآية، إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة تكلمنا بتصديقك. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فليسوا بأهل الوحي هؤلاء. نعم تفضل. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. نعم. طيب صحيح. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام للتوحيد، كذلك يجعل الله الرجس يسلط الشيطان أو العذاب على الذين لا يؤمنون. لهم دار السلام أهل التوحيد الجنة، لأن فيها سلامة عن الآفات، أو السلام من أسماء الله عند ربهم. هو قال في ضمانه أو يوم القيامة، لكن لابد أن نثبت العندية لله عز وجل. هو قال المحشي عندكم يقتضي القرب من الله، يقتضي القرب من الله عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهنا حصل خصائص لهم، لهم دار السلام يوجب الحصر، معناها لهم دار السلام لا لغيرهم، كما ذكرنا القرب، وهو وليهم قريب، معنى الولي القريب يفيد الحصر أيضا، وهو وليهم بما كانوا يعملون. إنما ذكر ذلك لئلا ينقطع المرء عن العمل، فإن العمل لا بد منه. نعم تفضل. عند ربهم، ثم خاطب رب العزة الجن، يا معشر الجن الشياطين قد استكثرتم من الإنس من إغوائهم. قال الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، بعضهم مطاع وبعضهم مطيع. كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن يسلكوا واديا كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فيفتخر كبير الجن. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال الله، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. يعني نقل عن عباس هنا نقل الله أعلم بثنياه باستثنائه، لكن أثره كأنه ليس بهذا اللفظ. أرسلتم أنتم لفظه سلمكم الله نعم. يمكن يحمل هنا أعلم بثنية يعني لا يقصد أنهم ليسوا بخالدين، لكن ذكروا الاستثناء هذا على معاني. قال إلا مدة حياتهم في الدنيا لم يكونوا في النار والبرزخ كذلك، أو المراد الانتقال من النار إلى أنواع أخر من العذاب كالزمهرير. قال ابن عباس إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، فيقصد ابن عباس شيء من هذه المعاني. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نسلط بعضهم على بعض، أو نتبع بعضهم بعضا في النار، أو نكل بعضهم إلى بعض فيغويهم، أو نجعل الكافر ولي الكافر أينما كان. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، لصح بل الصحيح أن الرسل من الإنس والجن تبع منهم منذرين، هذا الأصح. نعم فضل. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تقول له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولكل درجات مراتب مما عملوا، هؤلاء في الدركات وهؤلاء في الدرجات العاليات. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على تمكنكم من أمركم أو على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. إني عامل أي ثبتوا على الكفر فإني ثابت على الإسلام، وهو أمر تهديد. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، العاقبة المحمودة والجنة، أو المراد من عاقبة الدار أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم رب العزة حذر من طريقة أهل الشرك، حيث يزعمون أن لشركائهم نصيب من الحرث والأنعام ولله نصيب. ما كان نصيب لله يصرف للضيفان، ما كان نصيب لآلهتهم يصرف لخادم الأصنام. وإذا نقص شيء من نصيب أصنامهم أخذوا من النصيب الذي جعله لله. وإذا نقص شيء من النصيب الذي يجعله لله لم يأخذوا مما جعلوه لشركائهم. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الشياطين زينوا لهم ذلك ليردوهم بالإغواء، يهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يدخلوا عليهم الشك في دينهم. نعم تفضل. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من أشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء رجال خدم الأوثان بزعمهم ليس تشريعا من الله، وأنعام حرمت ظهورها السائبة والبحيرة والحام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحونها باسم الأصنام افتراء عليه. وكذلك قالوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام أجنة البحائر والسوائب خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يختصر للذكور خاصة للذكور، وإن يكن ميتة فهم الذكور والإناث فيه شركاء سيجزيهم وصفهم جزاء وصفهم الكاذب إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم يعني بناتهم بالوقت. قال صاحب الحاشية فإثبات الخسران لهم في غاية الحسن فإنه ضد ما قصدوا، أرادوا الغنى في الحقيقة هذا خسران. ثم رب العزة بيّن لهم أن النعم من الله عز وجل، جنات معروشات مرفوعات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة. هو قال المحشين كانت الآية مكية لا بد أن يقول أن الواجب غير الزكاة، من قال أنها مدنية فعنده الواجب الزكاة فإنها فرضت في المدينة. ولا تسرفوا في التصدق أو في الأكل والتصدق أو في البخل إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة، هنا مناسب ذكر النعم في الحرث والأنعام لأنهم أشركوها مع الله. ومن الأنعام حمولة ما يحمل الأثقال وفرشا، ما يفرش المنسوج من شعره، أو الصغار لأنها أقرب للأرض لدنوها. نعم تفضل. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، قل أذكرني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرني حرم أم الأنثيين أم اشتملت، قل أذكرين أم حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرما عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثمانية أزواج من الضأن اثنين كبش والنعجة، ومن المعز اثنين تيس والعنز، قل يا محمد الذكرين من الضأن والمعز حرمة أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم دليل على هذا الذي حرمتموه إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكر حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء بل أكنتم حاضرين إذ وصاكم الله بهذا بتحريم هذا، هذا من باب التهكم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم بغير دليل، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أول من دخل في الآية عمرو بن لحي الخزاعي، أول من غير دين إسماعيل وأدخل هذه البدع السوائب والبحيرة وواوا. وذكر أبو العزة أنه لم يحرم شيء إلا ما كان إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس قال المحشي فسقا لتوغله في باب الفسق، إلا المضطر غير باغ في على مضطر مثله، ولا عاد قدر الضرورة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعامة والبط، أو كل ذي حافر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما جميع الشحوم إلا ما حملت ظهورهما، ما علق بالظهر من الشحوم، أو الحوايا ما اجتمع على الأمعاء، أو ما اختلط بعظم، هذه مستثنى فإنه حلال. والحوايا قال عن ابن سيرين والحسن وما بقي على الحرمة الذي بقي على التحريم الثروب، معناه الشحم الرقيق الذي على الكرش والأمعاء، وشحوم الكلى هذه أكثر الشحوم فيها محرم عليهم، ذلك جزيناهم ببغيهم

سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، كحفظه وتثميره، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فاعدلوا في القول لا تجوروا ولو كان ذا قربى من قرابتكم، وبعهد الله أوفوا وصيته، اعملوا بكتابه، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا ما في الآيتين، وقيل ما في الصورة، صراطي مستقيما فاتبعوه، نهاهم عن اتباع السبل، ولا تتبعوا السبل الطرق المختلفة فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم الاتباع وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب، ذلكم وصاكم، وثم قال للتراخي، لأن الإيتاء قبله بدهر طويل، كان هذه وصية قديمة بلسان الأنبياء جددناها تماما على الذي أحسن، تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه، على الذي أحسن أي جزاء على إحسانه في الطاعة تبليغ الرسالة، أو تماما بمعنى كرامة ونعمة، أي حال كون الكتاب نعمة على من أحسن القيام به أي على المحسنين، أو معنى تماما زيادة، أي حال كون الكتاب زيادة على ما أحسنه من العلم، وتفصيلا لكل شيء. وهذا كتاب أنزلناه، قرآن مبارك كثير النفع، فاتبعوه لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، اليهود والنصارى، من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، لاختلاف اللغة ليس بلساننا، أو يزعمون أنهم يكونون أهدى منهم لو نزل عليهم كتاب، كل هذا الحجج انقطعت بإنزال كتاب عليهم. نعم تفضل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هل ينظرون أهل مكة، ما ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، مراد يوم القيامة. وقال في كتاب في الوجيز له المؤلف أيضا الإيجي، لفصل القضاء بين خلقه وإتيانه تعالى نؤمن به ولا نعرف كيفه. الجملة هذه جيدة منه، لكن المحشي لا أدري هل فهم من المفسر. أقول كيف لا يؤمن بإتياني ومجيئه تعالى يوم القيامة، فربما فهم مؤلف أنه لا نعرف كيفه، يعني كيف معناه، لأنه ذكر لي بعض الأخوة ذكر في مكان آخر أن نؤمن الإيمان به معروف والكيف مجهول، وقيل على العرش استوى، على وقيل على مثلا استوى على العرش ثم استوى على العرش، قال استوى معلوم والكيف مجهول، وقيل على قيل عنده تضعيف للقول، قول المتأخرين، مع أن على هي قول السلف. أو يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من المغرب، يوم يأتي بعض آيات ربك تضطرهم الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يذكر بعض التفسير أن حتى المؤمن إذا أراد أن يفعل حسنات لا يوجد حسنات الآن، بعد خروج آيات ربك لا تقبل حسنات. هو قال في ذلك الحين لا ينفع الكافر إيمانه في ذلك الحين، ولا الفاسق الذي ما كسب خيرا في إيمانه توبته لا تنفعه توبته الفاسق إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه، أي لا ينفعهم، هذا قول آخر، تلهفهم على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل، يعني قال المحشي لا يتم استدلال المعتزلة بالآية على أن مجرد الإيمان بدون أن يكون فيه كسب خير ليس بنافع، فمجرد الإيمان ينفع ويورث ويورث النجاة من النار ولو بعد حين. كيف المحشي الآن؟ المحشي قال وعلى ما قرر لا يتم استدلال المعتزلة بالآية على أن مجرد الإيمان بدون أن يكون فيه كسب خير ليس بنافع، ويوافق على ما قلنا الآيات والأحاديث الشاهدة بأن مجرد الإيمان ينفع ويورث النجاة من النار ولو بعد حين. ويلائم مقصود الآية حيث وردت تحسرا لمن أخلف ما وعد من الرسوخ في الهداية عند إنزال الكتب حيث كذبوا به وصدفوا عنه، منه يعني من المؤلف، حاشية من المؤلف صح التفسير، فما أدري هل يقصد أن الإيمان ينفع بغير عمل؟ لم تكن آمنت إيش؟ يقصد أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني إذا قلنا لم تكن آمنت بشروط الإيمان، الإيمان له شروط، أو كسبت في إيمانها خيرا هي مؤمنة، فليس أو للتخيير، يعني تؤمن بدون عمل أو عمل بدون إيمان، لا، مرتبط. الإيمان مرتبط بالعمل، والعمل مرتبط بالإيمان. نعم. طيب، على العموم أن إذا كان يقصد أن إيمان مجرد ينفع، لا لا لا تدل. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم، اليهود والنصارى أو أهل الشبهات والبدع، وكانوا شيعا، تفرقوا 73 فرقة، لست منهم في شيء، لست من عقابهم في شيء. ومن قال إنه نهي عن التعرض لهم فعنده الآية منسوخة، قل إن صلاتي ونسكي ذبح، قيل العبادة كلها، ومحياي ومماتي، حياتي وموتي، لله رب العالمين. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فصورة الأعراف: فلا يكون في صدرك حرج، شك، ونهي عنه للمبالغة أو نهي لأمته، أو ضيق قلب من تبليغه مخافة التكذيب، لا يكون. وكم من قرية، كثيرا منها، أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا بايتين أو هم قائلون. قيلولة، وكلا الوقتين وقت غفلة، اعترفوا إنا كنا ظالمين في ذاك الوقت. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين عن إبلاغ الرسالة وعما أجيبوا. فلنقصن عليهم، على الرسل، فلنقصن عليهم على الرسل والأمم، يخبر عباده بما عملوا من جليل وقليل. وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، توزن الأعمال، توزن الصحائف، يوزن صاحب العمل. بعض الشراح اعترض على أو أو أو أو يوزن، قال كله يوزن، فأو لوس ليست للتنويع. ما يقصد العلماء لما يقولوا أو أو أو أن يوزن هذا أو هذا أو هذا، لا يقصدون بعض الناس يوزن صحائف، وبعض الناس توزن، نعم، الأعمال، وبعض الناس يوزن بنفسه لما يقولون أو أو أو. فلا اعتراض على استعمال أو. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلق آدم من طين غير مصور ثم صوره رب العزة. أو خلقناكم يا بني آدم ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم، وهذا معلوم عند أهل الطب. نعم تفضل. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنزلني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما مبين. خلقتني من نار وخلقته من طين. رفض أن يسجد إبليس، يقصد والنار ألطف وأنور، فقاس وقصر النظر بالعنصر، وما نظر إلى تشريف خلقه بيده. آدم خلق بيده، وأنت لم تخلق بيد الله، ونفخ روحه فيه، وأخطأ في القياس أيضا، فإن من الطين الحلم والوقار والرزانة والصبر، وهو محل النبات والنمو، ومن النار الإهلاك والطيش والسرعة والارتفاع. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال المحشي به علم أن الصغار لازم للاستكبار، فإياك الاستكبار، كل مستكبر صغير ذليل. وتهدد إبليس ثم لآتينه من بين أيديهم من قبل آخرتهم فأشككهم فيها أو دنياهم ومن خلفهم دنياهم وزين لهم أو آخرتهم العكس، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم، وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم، وقيل من أي وجه ممكن. فطرده رب العزة مدحورا مطرودا، فوسوس للأبوين ليبدي لهما اللام، إما لام العاقبة وإما عندكم إيش للغرض، غرضه يعني بهذه المعصية لسلب اللباس والفضيحة. يعلم أن المعصية تسلب اللباس وتفضح، هذا غرضه. فقال يعني زين لهم إلا أن تكونا ملكين في القوة والاستغناء عن الغذاء أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهما. فدلاهما بغرور بما غرهما به، إنسان معرض للفتنة، رب العزة ليختبره ويبتليه، يقلل أحيانا ما في يده ليرى هل يكون أمين ولا يأخذ الأمانات كذا وكذا. كما رب العزة فتنهم بالصيد أهل إيمان، تناله أيديهم ورماحهم قريب منهم فتنة، وينوع رب العزة الفتنة لعباده ليبتليهم. نعم فضل. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. مؤلف يعني في مفسر عدة مواضع مباشرة يدخل في الأصح عدة مواضع كأنه يذكر أن هناك خلاف لم أسقه الأصح كذا. قال والأصح أن هذه كلمات تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. قال اهبطا قال اهبطوا آدم وحواء جمع هنا وإبليس وحية والعمدة قالوا قيل يعني دخل إبليس في بطن الحية إلى الجنة مختفي فيها يذكرون مثل هذه أنا سوقها. قال اهبطا منها جميعا. الخطاب لآدم وحواء وذريتهما يمكن اهبطوا آدم وحواء وذريتكم بعضكم لبعض عدو إما إبليس والذرية أهل إيمان أو ذرية بعضها مع بعض ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع إلى حين تمتع إلى آجال معلومة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم. طبعا لا يأتي شخص ويدعي لا هذه الآية مثلا هذا من عندي أضع إشكال ويقول لا في واحد مات في الفضاء سيبعث من الفضاء لن يبعث من الأرض. رب العزة قادر قادر ما قال ذاك الذي ذرية نعم ذراته في البر والبحر كوني فلانا فكانت. والشخص الذي يأكله السباع يتحلل في بطن السباع أو في الحيتان رب العزة يقول لذراته كوني فلانا. فما يستطيع أحد يطعن في القرآن. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا خلقناكم. ولما كان بقضاء سماوي وأسباب من السماء يعني يقصد أنزلنا. لماذا قال رب العزة أنزلنا مع أنه في الأرض أنتجنا وخرج لكم لباس لماذا قال أنزلنا؟ قال بأسباب من السماء كالمطار والريح تنبت النبات ويأكل من الحيوان فأنزلنا. سيأتي أنزلنا الحديد ننظر هناك التفسير. لباسا يواري يستر سوآتكم وريشا مالا أو ما يتجمل به من ثياب أو جمالا ولباس التقوى الخشية خشية الله عز وجل ذلك خير. ثم حذرهم من الافتتان بالشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فلما سقط اللباس اختفى عنه، طفق قايح صفان عليهما من ورق الجنة. وإذا فعلوا إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة كشف العورات وهكذا أثناء الطواف أو شيء، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما دام هذا الفحشاء كذبوا على الله، فما بالك يعني بالبحيرة والسائبة والسائمة وغيرها. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط بالعدل، لا الإفراط ولا التفريط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، استقيموا في العبادة في محلها، متابعة الأنبياء. أو وجهوا وجوهكم إلى الكعبة في الصلاة حيث كنتم، أو صلوا في أي مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما بدأكم تعودون، إيجادكم بعد موتكم وفنائكم، أو كما خلقكم مؤمن وكافر كذلك تكونون مؤمن وكافر يوم القيامة. نعم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وليل الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالوا نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا بني آدم خذوا زينتكم، تستر العورة عند كل مسجد بصلاة وطواف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، تحريم الحلال، إنه لا يحب المسرفين المعتدين حده في حلال أو حرام، أو معناه لا تسرفوا بإفراط الطعام والشراب. قل من حرم زينة الله التي أخرج النبات والحيوان لعباده، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة خالصة يوم القيامة لا يشاركهم الكافرون، أو خالصة من التنغيص لأهل الجنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما تزايد قبحه من الكبائر وما ظهر منها وما بطن جهرها وسرها والإثم كل ذنب أو الصغائر أو الخمر والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون افتراء. ولكل أمة أجل، وقت معين لنزول العذاب. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا برهان ليس عندكم أو تهكما بهم فإذا جاءهم أجل جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتقدم وقت أقصر ولا أطول عن المقدر، أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. ما أدري ما وجهه تأخر، يطلبون التأخر. نعم لا يدل على تأخر، لولا أخرتنا إلى أجل قريب فنصدق، ويطلبون الرجعة حتى. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أو كذب بآياته، فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ما كتب عليهم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أو ما وعدوا في الكتاب من خير وشر، أو ما أثبت في اللوح المحفوظ، أو ما كتب لهم من العمل والرزق والعمر. نعم فضل. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، فإن المتبوع دخل قبل التابع لأنه أشد جرما، أو آخر كل أمة لأولها، أو أهل آخر الزمان لأولهم، قال لكلهم ضعف، لكل واحد ضعف من عذاب جهنم في هذا الحين، أو لكل عذاب لا مزيد له، أو عذاب ضعف ما يتصور أحدكم في شأن الآخر. بعضهم قال هذا التفسير لكل ضعف، هؤلاء لمعصيتهم وتقليدهم الرؤساء قلدوهم عن هوى وشهوة الدنيا، وأولئك لمعصيتهم وترؤسهم لكل ضعف. فما كان لنا عليكم من فضل، هكذا المتبوعون يقولون، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لأرواحهم أبواب السماء يهوى بها إلى سجين، أو لا يصعد لهم عمل، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل بعير، يعني هذا تدليل على الاستحالة. بعضهم قال قرأها بالتشديد، تشديد الميم على معنى الحبل، الجمل. إذن إيش هذا جمع جمل؟ كيف ضبطه؟ قالوا جمع جمل، هناك جمع جمل وهناك بمعنى الحبل الكبير، تراجعون. أما أهل الإيمان ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كالميراث، أو ميراثكم من أهل النار، ورد أن أهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار، لهم مقاعد في الجنة لو آمنوا، فيرثوا أهل الإيمان. نعم تفضل. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وعلى الأعراف سور المضروب تصور هذا السور بين الجنة والنار وعليه أناس رجال يعرفون كلا بسيماهم ما هذا النظر يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار ينظرون إليهم بعلامتهم قال ولا صح بل الصحيح أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم هؤلاء على الأعراف ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا عطف على يعرفون أن سلام عليكم لم يدخلوها استئناف كأن سائل يسأل عن حال أهل الأعراف فقال لم يدخلوها وهم يطمعون رحمة الله عز وجل ويتعوذون من مصير أهل النار ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم رؤساء الكفرة قالوا ما أغنى عنكم جمعكم كثرتكم جمعكم المال وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قال الكفار أنتم مثلنا للأهل الأعراف لم تدخلوا الجنة طبعا لا ينالهم الله برحمة ضعفاء أهل الجنة دخلوا الجنة يا أهل الأعراف لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون طبعا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا قال في الآية المحشي لطيفة عجيبة وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم كافرين ثم بيّن من حالهم أنهم اتخذوا دينهم لهوا أولا ثم لعبا ثانيا ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثا ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم جحدوا بآية الله وذلك يدل إيش عندكم على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة وقد يؤدي حب الدنيا إلى الكفر والضلال فاليوم ننساهم نتركهم في النار رب العزة لا يغيب عنه شيء نعم تفضل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال المحشي لما كان مدار القرآن على أصول أربعة التوحيد والنبوة والمعاد والقدرة وبين كل من الأربعة وأطال كلام فيها رجع إلى بيان كل منها مفصلا ومجملا لأجل جدال الخصم وعناده في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال استواه على العرش صفة له بلا كيف نؤمن به ونكل العلم إلى الله تعالى. هذا إما يكون تفويض كما ذكرنا المعنى، لكن هو قال بلا كيف ونكل العلم، لكن كما ذكرنا سابقا كان يقول وقيل، وقيل ارتفع على، وقيل على. فكانه لا يريد يدخل في المعنى، يفوض لا نعرف المعنى، بلا كيف يعني يقصد المعنى. وإلا أهل السنة يثبتون الاستواء، أبو العالية قال ارتفع، مجاهد قال على على العرش، ابن جرير الطبري على وارتفع قال، الفراء قال أي قعد، ابن جرير الطبري كذلك قال خليل بن أحمد ارتفع، رواه ابن عبد البر. ذكر الذهبي في موضع آخر من كتابه عن محمد بن جرير الطبري قال وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز عن ذلك فقد خاب وخسر. محمد بن جرير هو أحد أئمة الأئمة الكبار، ثم ذكر تزكيته. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالشرك والمعاصي، بعد إصلاحها ببعث الأنبياء، وادعوه خوفا وطمعا. الآيات نعم تفضل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث ترابه لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات نبينها نكرر لقوم يشكرون. قال المحشي ولما قص في هذه الصورة مبدأ الخلق الإنساني وقص من أخباره ما قص واستدرج من ذلك إلى المعاد، مصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاوة إلى النار، أتبع ذلك بأحوال الرسل، فبدأ بقصة نوح لأنه أول الرسل وأمته أدوم تكذيبا أقل استجابة، حتى بعض المشايخ حسب يعني قيل كل 13 سنة قسم عدد من آمن مع عمر الدعوة، كل 13 سنة يؤمن رجل. ثم وإلى عاد أخاهم في النسب، أو واحد منهم كقولك يا أخ العرب هودا، كذلك دعاهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه أشرافهم من آمن، هنا قال محشي صرح به مجاهد وغيره، فظهر فائدة قوله الذين كفروا، هنا قال الذين كفروا، قال الذين كفروا، حيث لم يقل قال الملأ من قومه كما قال في قصة قوم نوح، في قصة قوم نوح

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كانت طائفة منكم آمنوا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نعم. وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. إنهم أناس يتطهرون من الرجال قالوا سخرية يتطهرون وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إما يمكن أن يقال إنهم أناس من دبر الرجال عندكم والنساء يعني المكان خطأ قيل قالوا سخرية قال محشي. وأما قول من يقول قولهم سخرية معناه أنهم أناس يتطهرون عن الفواحش. وإلى مدين أخاهم في النسب شعيبا عن عكرمة قال محشي والسدي قال ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا مر إلى مدين فأخذتهم الصيحة ومر إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. هذا قول أو قوم جمع لهم أنواع من العذاب أرسل لقوم جمع الله عز وجل عليهم أنواع من العذاب نهاهم أن يبخسوا الناس أشياءهم وعدم الإفساد في الأرض وكانوا يقعدون في طرق الناس يتوعدون يوعدون بالقتل يتوعدونهم بالقتل أو من أراد الإيمان بشعيب إفسادا في الأرض يتهددونه بالقتل أو لسرقة المال وتصدون عن سبيل الله من آمن هذه صريحة. كذلك عندهم التعرض للناس لأخذ أموالهم وتبغونها عوجا بإلقاء الشبه سبيل الله. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بالأموال والبنين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين قبلكم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا بتعذيب المكذبين وهو خير الحاكمين. لا حيفة في حكمه ولا معاقب. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك. استغفرك واتوب إليك.